والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأدب في باب في الرؤيا، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. ما لم تعبر وما لم تعبر، يمكن فيها الوجهان، ما لم تعبر هكذا ضبطها عندي بالشكل. أحسن الله، ضبطها عندي بالشكل. طيب، ضبط الشرح له. أنا عندنا مشددة، ما لم تعبر، فإذا عبرت نفس الشيء، مشددة، وقعت. نعم. قال: وأحسبه قال: ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. الحديث ضعيف كما معروف، الحديث في هذه وكيع بن عدس فيه ضعف، وفيه أيضا عن عمه أبي رزين. وكيع بن عدس بمهملات، وضم أوله وثانيه عدس، وقد يفتح عدس. نعم نعم. ليس كذلك. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وأبو رزين هو لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة، وفصل بينهما الحافظ بن القاسم الدمشقي في الأشراف في ترجمتين، وصح بعضهم الأول، قال البخاري لقيط بن عامر ويقال لقيط بن صبرة من منتفق، قال وقيل إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة وليس بشيء. إشكال عليه. أحسن الله إليكم. قال: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة وكيع بن عدس، وقيل حدس، ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند الحاكم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر. إيش هذا؟ عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله، هذا إيش في الباب؟ قال: وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. وصحح إسناده ووافقه الذهبي. من صحح إسناده؟ قلنا صحح إسناده. وصحح إسناده الحاكم أحسن حاكم. نعم. ووافقه الذهبي. قلنا: وفي اتصاله وقفة، فهو عند عبد الرزاق في المصنف مرسلا. وآخر من حديث عائشة رضي الله عنها عند الدارمي بسند حسنه الحافظ في الفتح، قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف يعني في التجارة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي غائب وتركني حاملا، فرأيت في المنام أن سارية بيت كسرت وأني ولدت غلاما أعور، فقال: خير، يرجع زوجك إن شاء الله صالحا وتلدين غلاما برا. فذكرت ذلك ثلاثة، فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، فسألتها فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب. غائب؟ غائب بالغين أحسن. فجاءته؟ فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب. طيب. فسألتها فأخبرتني بالمنام فقلت لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم غائب. فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب. نعم. فسألتها فأخبرتني من بالمنام. من يقول فسألتها؟ عائشة رضي الله عنها. عائشة. نعم. فسألتها. نعم. فسألتها فأخبرتني بالمنام فقلت لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا. فقعدت تبكي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مه يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فعبروها على خير فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. وقوله ولا تقصها وقوله ولا تقصها إلى آخره له شاهد من حديث طويل لأبي هريرة. ولا تقص إيش؟ هذا اللفظ الذي في المتن أحسن الله إليكم في آخره قال ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. ولا تقصها إيه؟ وقوله ولا تقصها إلى آخره له شاهد من حديث طويل لأبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي ولفظه لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح وقال حديث حسن صحيح. ويؤخذ من هذا أن الرؤيا تقع على ما يؤوله ذلك العالم أو الناصح. هذا كلام شعيب. نعم الظاهر. ويؤخذ وين؟ ويؤخذ من هذا أن الرؤيا تقع على ما يؤوله ذلك العالم أو الناصح. لكن أخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وقد أول رؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا. استدل به البخاري على أن الرؤيا ليست لأول عابر إذا لم يصب. صح هذا كان صحيح ولذلك الحديث غير صحيح. حديث تحسين شعيب له ليس بظاهر الحديث ضعيف والمتن أيضا شاذ منكر وكذلك أيضا الشاهد الثاني على صغير صحيح كلها يرد على الحديث الصحيح الذي ذكر قصة أبي بكر ليست الرؤيا على لأول عابر ولا تقع وليست على جرح طائر تقع لأول عابر كل هذا يرد الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا لما عبرها أبو بكر قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا وليس فيه دل على أنها لأول عابر ومع ذلك يعني ما أصاب بعضا وأخطأ بعضا. قوله إلا على رجل طائر غير صحيح أيضا فالحديث ضعيف وحديث أنس الشاهد أيضاً ضعيف تحسين الحاكم لها ليس بطاهر والصواب أن الرؤيا ليست على جناح الطائر وأنها قد يعبرها الإنسان ولا يلزم من ذلك وقوعها تقع من غير تعبير يعني. نعم قد تقع ما بلازم تعبير على حسب إذا قدر الله تقع فتقع سواء عبرت ولا ما عبرت ها؟ قد تقع إذا قدر الله فتقع هذا تختلف هذا بحسب رؤية الرأي. فإذا هذا الحديث ضعيف في وكيع بن الحدس وليس بحسن كما قال شعيب والحديث الشاهد أيضا كذا ضعيف. إيش قال عليه الألباني؟ قال صحيح. كذلك ليس بصحيح ولا بحسن بل هو ضعيف. كعب بن حدس هذا تكلم عن عمه أبي رزيل. إيش قال عن عمه أبي رزيل؟ تكلم عن عمه أبي رزيل. قال ما تكلم أحسن لكم لكن ظاهره أنه صحابي هنا. صحابي؟ لكن قال إسناد ضعيف وهذا إسناد ضعيف لجهالة وكيع بن عدس. نعم هذا هو الصواب أنه ضعيف وحديث أنس الذي قال المشاهد أيضا ضعيف. شو كلام الشارع عليه قول أحسن الله إليكم قوله وكيع بن عدس قوله ايش هذا اول الحديث هذا نعم. هو الكلام على الحديث نعم أحسن لي وكيع بن عدس بمهملات وضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه قال عدس وعدس نعم نعم. الرؤيا على رجل طائر قال الخطابي هذا مثل معناه لا تستقر قرارها ما لم تعبر انتهى فالمعنى أنها كالشيء المعلق برجل الطائر لا استقرار لها وهذا صح ليس بصحيح لأن حديث ضعيف حديث ضعيف نعم ما لم تعبر قال القاري بصيغة المجهول وبتخفيف الباء ما لم تعبر في أكثر الروايات نعم في أكثر الروايات أي ما لم تفسر فإذا عبرت وقعت أي تلك الرؤيا على الرائي يعني يلحقه حكمها قال في النهاية الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر أي لا يستقر تأويلها حتى تعبر يريد أنها سريعة السقوط إذا عبرت كما أن الطير لا يستقر في أكثر أحواله فكيف ما يكون على رجله طيب هذا ليس صحيح الحديث لا صح نعم. ومنه الحديث الرؤيا لأول عابر وهي على رجل طائر كل حركة من كلمة أو جار يجري فهو طائر مجازا أراد على رجل قدر جار وقضاء ما على رجلي على رجل قدر جار وقضاء ماض من خير أو شر وهي لأول عابر يعبرها وهذا ليس بصحيح لأن الحديث الأصح ليس لأول عابر قد يعبرها ولكن صحيح قل النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا نعم أي أنها إذا احتملت تأويلين أو أكثر فعبرها من يعرف عبارتها وقعت على ما أولها وانتفى عنها غيره من التأويل انتهى هذا كلام من؟ النهاية لا ظهر نعم في النهاية نعم قال السيوطي والمراد أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت ووقعت حيث عبرت انتهى هذا صحيح هذا بناء على صحة الحديث والحديث لا صح نعم قوله وأحسبه أي النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقصها أي لا تعرض رؤياك إلا على واد الحديث قال ولا تقص فيها الحديث نعم حسنا ولا تقص قال وأحسبه قال ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي إذا ما توقع الرؤيا على رجل طائر ما لم توقع قال وأحسبه قال ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي نعم قوله إيش إلا على واد بتشديد الدال أي محب لأنه لا يستقبلك في تفسيرها إلا بما تحب أو ذي رأي أي عاقل أو عالم قال الزجاج معناه ذو علم بعبارة الرؤيا فإنه يخبرك بحقيقة تفسيرها أو بأقرب ما يعلم منه هذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا رأى ما يحب يقص يعني يخبر بها من يحب وإذا رأى ما يكره فإنه لا يخبر بها أحدا وينفث عن يساره وينقلب على جنبه لا يسره واستعذ بالله من شر الشيطان ومن شرها ولا تضره فإذا رأى شيئا يحب أخبر بها من يحب وإذا رأى ما يكره لا يخبر بها أحدا نعم إيش كملت شو الكلام المنذري أحسن نعم قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح قبل قال الترمذي قبله قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه يقول قبل ذي رأينا عاقل أو عالم معنى هذا العلم بعبارة فإن يخوف حقيقة السريعة أو يقرأ ما يعلم الناس نعم قال المنذري قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح هذا آخر كلامه وأبو رزين هذا هو لقيط بن عامر غير لقيط بن صبر ابن صبرة غير لقيط بن صبرة وفصل بينهما الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الأشراف في ترجمتين وصحح بعضهم الأول وقال البخاري لقيط بن عامر ويقال لقيط بن صبرة بن المنتفق وقال وقيل إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة قرأت أنا أول نعم خلاص أن الحديث غير صحيح وأنها ليست على رجل طائر وأنها قد يعبرها من يعبرها ولا تقع قوله فإذا عبرت وقعت ليس بصحيح. إذا قدر الله تقع تقع، قد يعبرها على على خلاف ما قدر الله. وقوله لا تغصها إلا على واد، هذه إذا كانت رؤى طيبة نعم لا يغصها إلا على محب. فالحديث ضعيف وليس بحسن كما قال شعيب، كذلك الشاهد ليس بصحيح كما قال الحاكم، ومفاصل الذهب إلى كذلك ناس. نعم حديث اللي بعده. أحسن الله إليك. قال حدثنا النفيلي قال سمعت زهيرا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضره. قال المنذري وأخرجه الشيخ عن البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. الحديث صحيح، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضره. في الحديث الآخر إذا تعوذ من الشيطان أيضا، إذا رأى ما يكره ينفث عن يساره 3 مرات ويتعوذ بالله من شرها، ويتعوذ من الشيطان أيضا كما جاء في الحديث الآخر، وينقلب على الجنب الآخر. هذه أربعة أمور، ولا يحدث بأحد. هذا الأمر الخامس في مجموع الأحاديث، إذا رأى شيئا يكرهه ينفث عن يساره 3 مرات هذا واحد. ثانيا يتعوذ بالله من شرها. ثالثا يستعيذ بالله من الشيطان. رابعا ينقلب على جنب الآخر. خامسا لا يخبر بها أحد. 5 أشياء. زاد أحسن الله إليكم، ذكر في التخريج وانظر حديث أبي هريرة السالفي عند المصنف وفيه وانظر حديث أبي هريرة السالفي عند المصنف وفيه فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس وهو في الصحيح. إذا ثبت أن تكون المسألة، شو المنحة على الحديث هذا؟ إذا ثبت صلي يكون أمر سادس. سبق الحديث اللي قبله، الحديث اللي قبل هذا اللي قرأنا أمس. نعم. فليقم إيش؟ فليقم فليصلي ولا أحد بها الناس. هذا الحديث السابق. حديث أبي هريرة، إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المسلم أن تكذب، وأصدقهم رؤيا وأصدقهم حديثا، والرؤيا 3، فالرؤيا صالحة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. ذكر شيئا، قال وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات الدين. وهذا إيش حديث قلنا في تخريجه، حديث السابق قال البخاري في الصحيح حديث عوف قام أخرجه. نعم في الصحيحين، هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. نعم أحسن الله إليكم. في قلتم في المنح يكون أمر سادس، يكون إذا رأى ما يكره لا يحدث بها أحدا، وينقلب على الجنب الآخر، ويستعيذ بالله من شرها، ويستعيذ بالله من الشيطان، وإيش ويصلي. هذا ذكرنا 5 أشياء مذكورة هنا في المنحة. أحسن عليكم. نعم قلتم أحسن عليكم. وحاصل ما دل عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث على أن أدب الرؤية الصالحة 3 أشياء: أولا يحمد الله عليها، ثانيا أن يستبشر بها، ثالثا أن يتحدث بها لكن لمن يحب لا لمن يكره. يحمد الله، يستبشر بها، يستبشر بها، ويحدث بها من يحب. يحمد الله سبحانه. نعم هذه الرؤية الصالحة. وأما أدب الرؤيا المكروهة فهو أولا أن يتعوذ بالله من شرها، ثانيا أن يتعوذ من الشيطان، ثالثا أن ينفث عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، رابعا أن لا يذكرها لأحد لقوله ولا يذكرها لأحد، خامسا أن لا يذكرها لأحد بقوله لقوله ولا يذكرها لأحد لقوله كذا، نعم نعم، خامسا أن يقوم فيتوضأ ويصلي كما جاء في الحديث الآخر، سادسا أن يتحول من جنبه الذي كان عليه، فإن كان على الأيمن يتحول على الأيسر والعكس. ها؟ نعم، صار ستة أشياء، وما يحب ثلاث أشياء، يحمد الله ويستبشر بها ويحدث بها من حد، ما ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من شرها، يستعيذ بالله من شر ما رأى، ينقلب على جنبه، لا يحدث بها أحدا، يصلي، ستة أشياء. كان الصلاة ما ورد فيه إن شاء صلى ركعتين. ها؟ ما فيه له الشيخ إن شاء صلى ركعتين. لا، في سبق الحديث اللي قبل هذا، حديث أبي هريرة عندنا، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، فأصدقهم رؤيا أصدقهم حديث، الرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحد بها الناس، قال وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين، هذا ثبات رواه الشيخان، سبق رواه الشيخان. قبلها أيضا في الرؤيا حديث حديث أبي بكر الصامت، الرؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، والحديث القبله كان إذا صرف من صلاة الغداء يقول هل رأى أحد منكم الليلة الرؤيا، ويقول إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة، إلا الرؤيا الصالحة. نعم، أحسن الله إليكم. في كلام المنذري قال الرؤيا والحلم معناهما واحد، وهو عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص الخير باسم الرؤيا والشر باسم الحلم، ومنه قوله تعالى أضغاث أحلام. هذا الكلام المنذري؟ نعم، ظهر أن نقله عن القاضي عياض. نعم، الحاشية ذكر أنه من إكمال المعلم القاضي عياض. قال الرؤيا والحلم معناهما واحد، وهو عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص الخير باسم الرؤيا والشر باسم الحلم، ومنه قوله تعالى أضغاث أحلام، ويستعمل كل واحد منهما موضع الآخر، وتضم لام الحلم وتسكن، وإضافتها إلى الله تعالى إضافة اختصاص وإكرام لسلامتها من التخليط وطهارتها. إضافة الرؤيا إلى الله، وإضافتها إلى الله تعالى إضافة اختصاص وإكرام لسلامتها من التخليط وطهارتها عن حضور الشيطان وإفساده لها، وإضافة الأحزان إلى الشيطان لكونها مكروهة، وقيل لأنها توافق الشيطان ويستحسنها لما فيها من شغل بال المسلم، لا أن الشيطان يفعل شيئا، ولا خالق إلا الله تبارك وتعالى. إيش وقيل تحزين؟ وقيل لأنها توافق الشيطان ويستحسنها لما فيها من شغل بال المسلم، لا أن الشيطان يفعل شيئا، ولا خالق إلا الله تبارك وتعالى. طيب. ثم قال في قوله فلينفث، قال ويقال نفث ينفث وينفث، والنفث شبه النفخ، وهو أقل من التفل، إلا أن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق، وقيل هما سواء يكون معهما ريق. أقرب أن النفث نفخ مع ريق خفيف، والنفخ هواء بلا بلا بلا, بلا ريق، والتفل ريق بلا هواء. التفل ريق، تفل بلا هواء، والنفخ هواء بلا تفل، والنفث نفخ مع ريق خفيف. الفرق بينها النفث نفخ مع ريق خفيف، والتفل ما في نفخ ريق، والنفخ ما في تفل هواء نفخ. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال الطبري: وجه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفث عن الشمال ثلاثة، والله أعلم، خسأً للشيطان، خسأً للشيطان، كما يتفل الإنسان عند الشيء القذر يراه أو ينظره، ولا شيء أقذر من الشيطان، فأمره عليه السلام بالتفل عند ذكره. الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. شوف هنا في كلام الشارح نقل القسطلاني، قال القسطلاني: وإضافة الحلم إلى الشيطان لكونه على هواه ومراده. وأما إضافة الرؤيا وهي اسم للمرئي المحبوب إلى الله تعالى فإضافة تشريف، وظاهره أن المضاف إلى الله لا يقال له حلم، والمضاف إلى الشيطان لا يقال له رؤيا، وهو تصرف شرعي، وإلا فالكل يسمى رؤيا. انتهى. قوله: فلينفث، أي ليبصق. قوله: من شرها، أي من شر تلك الرؤيا، فإنها، أي الرؤيا المكروهة، لا تضره. قال النووي: معناه أنه تعالى جعل فعله من التعوذ والتفل وغيره سببا لسلامته من المكروه يترتب عليها، كما جعل الصدقة وقاية للمال ودفعا لدفع البلاء. طيب، نعم، الشيطان ما يفعل شيء إلا بإذن الله. نعم، الشيطان، نعم، منه التحزين، من الشيطان. لا خالف، نعم، إذا قدر الله هو لا خالف الله، قد توافق مثلا ما يفعله الشيطان وغيره. نعم، الشيطان لا يؤثر إلا وما هم ضارين به إلا من أحد إلا بإذن الله، لا غيره، لا يستطيع أن يؤثر شيء إلا بإذن الله الكون القدير. نعم، حدث بعد حديث. حدثنا صلى الله عليكم. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. كذا عندكم؟ نعم، فيه أنه درى يكرهها فليبصق عن يساره في بعضها ثلاث مرات، وليتعوذ من الشيطان ثلاث مرات، يعني التعوذ هنا ثلاثا، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه كما سبق في الحديث الآخر. هذه من الأشياء التي يفعلها إذا رمى أكره، يبصق عن يساره ثلاثا، ويتعوذ من الشيطان ثلاثا، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. بصق هنا بعد هنا. أحسن عليكم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. قال المنذري: أخرجه البخاري ومسلم. هكذا؟ نعم. قال: وزاد البخاري في آخر روايته قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. نعم، قوله إيش؟ من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني إذا رأى صورة التي خلق، يعني صورة الحقيقية. أما إذا رآه مخالف لصورته فلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشرب بحمرة، فإذا رأه أسود فليس صورته، إذا رأه طويل مفرط فليس صورته، أو قصير قصر مفرط فليس صورته. نعم كذلك إذا رأى لحيته بيضاء ليس صورته، المراد رأى على صورته التي هو عليها، فإذا رأى صورة أخرى فلا يكون هو، يراه أسود أو طويل أو قصير أو بيضاء اللحية، ما ليست في رأسه ولا لحية 20 شيبة عليه الصلاة والسلام. وزاد البخاري في زيادة البخاري على رأه إيش؟ على رأه على صورته. عندك زاد البخاري؟ زاد. وزاد البخاري في آخر روايته قال ابن سيرين إذا رآه في صورته، يعني في صورته الحقيقية، يعني بخلاف ما إذا رآه مخالفا لصورته، من رآني في المنام فسراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة، ولا تمثل الشيطان بي. ها؟ يراه على صورته، صورته كث اللحية وأبيض مشرب بحمرة وربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير، على صورته، على صورته التي وردت في الأحاديث، لا بد من هذا. أما إذا راه على صورة أخرى فلا. ها؟ ها؟ كيف؟ إيه اللهم صل وسلم. نعم ما يكون إذا كان مخالف للشرع فلا، الشريعة كملت ما تؤخذ الأحكام من المنامات. الصوفية قوم يعني هالكون، قوله من رآني في المنام سيراني في الغش، في كلام الشاعر هنا قوله من رآني في المنام، قوله من رآني في المنام فسيراني في اليقظة بفتح القاف أي يوم القيامة رؤية خاصة في القرب منه، أو من رآني في المنام ولم يكن يهاجر يوفقه الله للهجرة إلي والتشرف بلقائي، ويكون الله تعالى جعل رؤيته في المنام علما على رؤياه في اليقظة. وعلى القول الأول ففيه بشارة لرائي. الأول إيش؟ القول الأول يوم القيامة. فسيران يوم القيامة. والثاني يهاجر. يهاجر نعم. وعلى القول الأول ففيه بشارة لرائيه بأنه يموت على الإسلام، وكفى بها بشارة، وذلك لأنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب منه إلا من تحققت منه الوفاة على الإسلام، كذا في شرح القسطلاني لصحيح البخاري. قوله أو لكأنما رآني في اليقظة، قال في مرقاة الصعود هذا شك من الراوي ومعناه غير الأول، لأنه تشبيه وهو صحيح، لأن ما رآه في المنام مثالي، وما يرى في علم الحس حسي في العالم، وما يرى في عالم في عالم الحس حسي فهو تشبيه خيالي انتهى. وفي فتح الباري هو تشبيه ومعناه أنه لو رآه في اليقظة لطابق ما رآه في المنام، فيكون الأول حقا وحقيقة والثاني حقا وتمثيلا. ايش هو تشبيه ومعناه؟ ومعناه أنه لو رآه في اليقظة لطابق ما رآه في المنام. هذا قول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، تفسيرها لو رآه في اليقظة طابق ما رآه في المنام، هذا التفسير تفسير الحافظ. والثاني حقا وتمثيلا، أو لك أن مرآني في المنام أو لك أن في اليقظة، هذا التمثيل. هذا إيش؟ هذا التمثيل الحافظ. نعم. قوله ولا يتمثل الشيطان بي، قال القسطلاني هو كالتتميم للمعنى والتعليل للحكم، أي لا يحصل له أي للشيطان مثال صورتي ولا يتشبه بي، فكما منع الله الشيطان أن يتصور بصورته الكريمة في اليقظة كذلك منعه في المنام لئلا يشتبه الحق بالباطل انتهى. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم. طيب شوف في كلام في الملحة بقى إشكال الآن، لأنه إذا رآه في الماء فكان مفروضه. اليهود رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والمنافقون ورفعهم رأسه في حياته لأنهم لم يؤمنوا، فكيف ليكون يراه في المنام؟ يقول كيران في القضاء أنه شارع الفتح على الإسلام، في إشكال الآن. شوف في كلام في هذا الحديث تكلمنا عليه كنا نسينا. بشارة في كلام عليه ولا ما كلام؟ نعم أحسن الله إليك. قوله: باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. لم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم، وذلك لاختلاف وجهات نظر العلماء في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل رؤيته حق؟ والجواب أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي وردت في الأحاديث فهو حق، ومن رآه على صورة تخالف أوصافه التي جاءت في الأحاديث فإنه لم يره. وذكر المؤلف في هذا الباب 4 أحاديث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رآني في المنام، يعني إذا رآه على صورته التي وردت في الأحاديث من كونه أبيض اللون مشربا بحمرة ربعة من الرجال كث اللحية فساراه في اليقظة. أما إذا رآه على صورة تخالف صورته التي وردت في الأحاديث فليس له هذا، كأن يراه قصير القامة أو يراه أسود اللون أو لا لحية له، فهذه ليست صورته صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في معنى فسيراني في اليقظة، فذكر العلماء في معنى ذلك ما نقل القرطبي عن قوم أنهم قالوا هو على ظاهره، فمن رآه في النوم رآه حقيقة كمن رآه في اليقظة سواء. والمعنى أن من رآه في المنام فرؤيته حقيقية، يعني تمثل له بجسده أمامه وكشف له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال القرطبي: وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول، ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على الصورة التي مات عليها، وأنه لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين، وأنه يلزم عليه أن يحيى الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبونه، ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى من قبره شيء، فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب، لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره. قال القرطبي: وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل. وقال الطائفة: معناه أن من رآه على صورته التي كان عليها، ويلزم منه أن من رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث. ومن المعلوم أنه يرى في النوم على حالة تخالف حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به. قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثا، بل هي حق في نفسها، ولو رؤيا على غير صورته، فتصور تلك الصور ليس من الشيطان بل هو من قبل الله. وقال: وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطيب، ويؤيده قوله: فقد رأى الحق، أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرأي. وهذه الأقوال كلها ليست ظاهرة، والأقرب في المعنى أن المراد من قوله من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أنه سيراه في اليقظة إذا كان في حياته، أما بعد موته فالمراد يراه في الآخرة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يبعث قبل يوم القيامة. وإن كان بعضهم اعترض على هذا القول وقال: كل المؤمنين يرونه في الآخرة. ذكرتم الجواب على هذا في توفيق الرب المنعم، فقال كل المؤمنين. عندك؟ والجواب: يحتمل أنه من المبشرات بأنه مؤمن، فيفيده ذلك نشاطا ورغبة في الخير وسعيا إليه. والجواب كذا بس والجواب الذي قبل الإشكال المذكور في مثل ما ذكرت. نعم نعم. طيب هذه البعدة. حسن الله عليكم. قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيره، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. شاهد والشاهد ومن تحلم، شاهد تحلم كلف أن يعقد شعيره. والحديث قال المنذري أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. كذا عندكم؟ نعم أحسن. شوف قوله من صور صورة. أحسن الله عليكم. قوله من صور صورة أي ذات روح، حتى ينفخ أي الروح، أي الروح فيها أي في تلك الصورة، وليس بنافخ أي وليس بقادر على النفخ، فتعذيبه يستمر لأنه نازع الخالق في قدرته. ومن تحلم أي ادعى أنه رأى رؤيا كلف بصيغة المجهول من التكليف أي يوم القيامة أن يعقد شعيرة، أي ولا يستطيع ذلك لأن العقد بين طرفي شعيرة غير ممكن. وفي رواية البخاري أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. قال القسطلاني وذلك لأن إيصال إحداهما بالأخرى غير ممكن عادة، وهو كناية عن استمرار التعذيب. انتهى. قوله يفرون به منه أي لا يريدون استماعه. صب بصيغة المجهول أي سكب. الآنك بالمد وضم النون أي الرصاص المذاب. لا فشك كلام الأشياء مقيم. من رأني في المنام فسيراني في اللقاء الله ولا تمثل الشيطان لي. شوف قال المقيم. قال ابن القيم رحمه الله ولم يشك البخاري فيه، بل قال من رأني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأني في المنام فقد رأى الحق. وأخرجه البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وزاد فإن الشيطان لا يتكونني. وفي لفظ له في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فإن الشيطان لا يتراءى بي. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وفي لفظ آخر فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. يعني أنا مثلا في اليقظة يوم القيامة من رآني في المنام على صورتي فسيراني في اليقظة يعني يوم القيامة. بين الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمثل بصيرته، لا يتمثل بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث حديث المعنى حديث ابن عباس من صور صورة عذب بها يوم القيامة فيه تحريم الصور، صور ذوات الأرواح، وأن المحرم صور ذات الأرواح، أما غير ذات الأرواح فلا بأس. قال ابن عباس فإن كنت فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه. يعني من صور صورة كل فان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني لا يستطيع، يعني ما أنه يعذب تعذيبه مستمر، لأنه نازع الخالق في قدرته، نازع الله تعالى هو المصور. كما في الحديث الآخر العظمة إزاري والكبرياء إعدائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. العظمة إزار الله، من نزع الله في عظمته أو كبريائه أو منازعه بأن صور صورة هذا منازع للخلق فيعذب كل فان ينفخ فيه الروح. كذلك من تحلم ادعى أنه رأى رؤيا هو كاذب فإنه يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولا يستطيع ذلك فيستمر تعذيبه. صلى الله عليه وسلم والعافية. إذا الحديث مناسبة للترجمة قوله من تحلم كل فان عقد شعيرتين، فيه أنه لا يجوز إنسانا أن يتحلم ويكذب في حلم يقول رأى كذا وكذا، وفي تحريم تصوير ذوات الأرواح، تحريم التحلم بما لم يرى، تحريم الاستباع إلى قوم إلى حديث قوم وهم له كارهون، وأنه يعذب ينصب في أذنه الآنك وهو الرصاص المذاب يوم القيامة، وهذا وعيد شديد، والآن هذا من الكبائر. صور صورة إذا التصوير من الكبائر. كذلك أيضا من تحلم بما لم يكن أيضا من الكبائر، من استمع إلى حديث قوم هم له كارهون من الكبائر، ثلاثة أنواع من الكبائر في الحديث كلها من الكبائر: تصوير ذوات الأرواح، التحلم بما لم يرى كبيرة، الاستماع إلى حديث قوم هم له كارهون. نعم. نمو، بعض العلماء قال حتى لا ينبغي تصوير ما له نمو كالأشجار والنبات، لكن يصور شيئا ليس له كالجبل، فالجبال وما أشبه ذلك، السماء والأرض. ذكر ابن رسلان والصواب أنه لا بأس تصوير النبات، أنه لا بأس، أن الممنوع تصوير ذوات الأرواح. ذكر أحسن الله إليكم ابن رسلان في قوله حتى ينفخ فيها الروح، قال من هنا من هذا أخذ ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الوعيد مخصوص بالصورة التي على صورة ما ينفخ فيه الروح. نعم. وأن تصوير ما ليس له روح كالأشجار والمدن ونحو ذلك جائز، والاكتساب به مباح، وهو مذهب جمهور السلف والخلف سوى مجاهد، فقال لا يجوز تصوير شيء من ذلك سواء كان له روح أو لم يكن، متمسكا بقول الله تعالى ومن أظلم ممن يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. قال حبة وذرة لها روح، والحبة والشعيرة لها روح، لكن لها نمو من ذوات النمو نبات. هذا مجاهد. الجماهير على أنه لا بأس في الصورة، وأن ممنوع الصورة ذوات الأرواح فقط، وهذا هو الصواب. قال وقد استثنى الجمهور من الصور لعب البنات لمن دون البلوغ كما تقدم، وشذ بعض الناس فرأى إباحة هذا النهي منسوخة، واستثنى بعض المالكية ما لا يبقى كصور الشمع والحلوى والطين. وشذ بعض الناس فرأى إباحة هذا النهي منسوخة، يعني عن الصور منسوخ وأنه جائز، منسوخ. أين الناسخ؟ هذه دعوة. نعم. واستثنى بعض المالكية ما لا يبقى كصور الشمع والحلوى والطين وما شاكل ذلك، وهو مطالب بدليل التخصيص وليس عليه نص بل ولا ظاهر. غالب ظاهر. صحيح. لا في نص. أحسن الله إليكم، بعض المأكولات التي على شكل صور حلوى والطين. نعم. هل يجوز شراؤها؟ نعم. وش ماذا وجهة نظرهم فيش؟ ما ذكر دليلهم. نعم. شو يقول؟ واستثنى بعض المالكية ما لا يبقى كصور الشمع والحلوى والطين وما شاكل ذلك. هذا إيش؟ هذا ممنوع. استثنى من جواز يعني. نعم. قال وهو مطالب بدليل التخصيص وليس عليه نص بل ولا ظاهر. نعم. هو غيره سواء. ما يبقى وما لا يبقى، لا ما في تفريق يحتاج إلى دليل. حصلون. نعم. نعم. هذا عند المجاهد ما يجوز تصويره، لكن الجماهير لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ما ذكر ذوات الأرواح فقط. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال: ويستفاد منه جواز التكليف في بالمحال في الدنيا كما جاز ذلك في الآخرة، لكن ليس مقصود هذا التكليف. إيش من يقول هذا؟ ابن رسلان أحسن منك في قول حتى ينفخ فيها الروح. ويستفاد منه جواز التكليف بالمحال في الدنيا كما جاز ذلك في الآخرة، لكن ليس مقصود هذا التكليف الامتثال وطلب وقوعه منه، وإنما مقصوده تعذيب فاعله المكلف وإظهار عجزه عما تعاطاه، مبالغة في توبيخه وإظهارا لقبح فعله في الدنيا. يعني كيف في الآخرة الظاهر في الدنيا أقول. لكن ليس مقصود هذا التكليف الامتثال. طيب وأين التكليف؟ وأين تشدد على أنه مكلف بالمحال؟ هذا عن جد حتى ينفخ فيها الروح. يجوز التكليف بالمحال. ها؟ أين الدليل على جواز التكليف بالمحال؟ هو هنا لا يقول في الدنيا الآن يقول في الدنيا هو هكذا ذكر هنا لكن الدنيا. نعم. لكن سيأتي خلاف هذا القول من قال طيب. أحسن الله عليكم. بعد ذلك: وقد زادت عقوبة الكاذب في منامه على الكاذب في اليقظة، لما صح أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، والنبوة لا تكون إلا وحي حق، والكاذب في رؤياه يدعي أن الله أراه ما لم يره وأعطاه جزءا من النبوة ولم يعطه إياه، والكاذب على الله أعظم من الكاذب على الناس أو على نفسه. ومعنى عقد الشعيرة أنه يكلف ما لا يكون وهو مستحيل، فيطول عذابه في النار، لأن عقد الشعيرتين لا يمكنه فعله فيستمر عذابه. وليس في الحديث دليل على تكليف ما لا يطاق، لأنه يوم القيامة ليس في دار تكليف، وإنما دار مجازات على العمل في الدنيا. أحسن الله إليكم. الجملة الأخيرة: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه، قال الطبري: إن سأل سائل عمن استمع إلى حديث قوم لا ضرر على المتحدثين في استماعه إليهم، وللمستمع فيه نفع عظيم إما في دينه أو في دنياه، أيجوز استماعه إليه وإن كره ذلك المتحدثون؟ فالجواب: إن المستمع لا يعلم هل له فيه نفع إلا بعد استماعه إليه وبعد دخوله فيما كره له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير جائز له استماع حديثهم وإن كان لا ضرر عليهم فيه، لنهيه عليه السلام عن الاستماع إلى حديثهم نهيا عاما. فلا يجوز لأحد من الناس أن يستمع إلى حديث قوم يكرهون استماعه، فإن فعل ذلك أحد فأمره إلى خالقه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن قيل: أفرأيت من استمع إلى حديثهم وهو لا يعلم هل يكرهون ذلك أم لا، فهل هو داخل في الوعيد؟ فالجواب: إن الخبر إنما ورد في الوعيد لمستمع ذلك وأهله له كارهون، فأما من لم يعلم كراهتهم لذلك فالصواب أن لا يستمع حديثهم إلا بإذنهم، لحديث النهي عن المتناجين إلا بإذنهم. طيب. أحسن الله إليكم. الصنعاني في سبل السلام قال: ويلحق باستماع الحديث استنشاق الرائحة ومس الثوب واستخبار صغار الدار ما يقول الأهل والجيران من كلام أو ما يعملون من الأعمال. ويلحق باستماع الحديث استنشاق الرائحة ومس الثوب واستخبار صغار الدار ما يقول الأهل. استنشاق الريح، استنشاق ريح طيبة، ريح بخور، وهم لما أذن له. وإيش؟ نعم. قال: ويلحق باستماع الحديث استنشاق الرائحة ومس الثوب. مس الثوب. نعم. واستخبار صغار الدار ما يقول الأهل. صغار ما يقول أهله. نعم. والجيران وما يقول الأهل والجيران من كلام أو ما يعملون من الأعمال. وأما لو أخبره عدل عن منكر جاز له أن يهجم ويستمع الحديث لإزالة المنكر. وأما لو أخبره عدل عن منكر جاز له أن يهجم ويستمع الحديث لإزالة المنكر. واستخبار الصغار أحسن الله إليكم كثير هذا. أيه؟ يعني يسأل الصغار ماذا فعلوا كذا. هذا نجتمع. يجتذب هذا ولو كان كثيرا. نعم. إيه لهم كارهون، يقول ما يدري وهم كارهون حتى يستمع. ما يدري، وإذا كان ما يدري لا يستمع. ما يستمع حتى يعلم أنهم لسوا كارهين، ويقولوا تعال أو ما أشبه ذلك، يذنون له. هذا ما بسر، جهر. هذا جهر، نعم. هذا جر، أقول هذا جهر، جهر. إيه ذاك سر، نعم. طيب نعم بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع وأتينا برطب من رطب بن طاب فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. وهذا من التفاؤل الذي كان يحب الفعل. وفيها الرؤية تؤول بمثل هذا، أحيانا تؤخذ من لفظها. قال كأن في دار عقبة بن رافع، أخذ من رافع قال الرفعة لنا في الدنيا والعقبة العاقبة في الآخرة، وأتينا برطب من رطب بن طاب، نوع من التمر. قالوا أوله بأن ديننا قد طاب. ما أحسن هذا التأويل. عقبة بن رافع، الرفعة لنا في الدنيا من رافع، والعقبة العاقبة في الآخرة، رطب بن طاب أن ديننا قد طاب. هذا فيه تأويل، يعني الرؤيا بالشيء الذي فيه يعني استبشار، من جنس الرؤيا، يعني الرؤيا مثل ما جاء في الحديث استثناء من الطيرة، الفأل الحسن. كأن يعني أنا وأصحابي رطب بن طاب، تنوين بناء على أن الطاب بمعنى الطيب، رطب، وما فتح الباء مطابة فعلى عدم صرفه، فلعله رعاية اليصل فإنه ماضي مبني على الفتح. قول رطب بن طاب نوع من التمر معروف. عقبة بن نافع يقول رجل من المدينة ينسب إليه نوع من التمر بن طاب، تمر بن طاب ينسب إلى رجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله والرطب رطب ابن طاب، رطب نوع من التمر، ابن طاب رجل من أهل المدينة يسب إليه نوع من التمر. قال فأولت أن الرفعة هي التي هي أصل رافع لنا في الدنيا، لقوله تعالى رفع الله الذين آمنوا منكم، والعاقبة هي مأخوذة من عقبة في الآخرة، هي العاقبة الحسنة لنا، لقوله تعالى والعاقبة المتقين، والذين قد طاب أي كمل واستقرت أحكامه وتمهدت قواعده. قال المظهر تأويله هكذا قانون قياس التعبير على ما يرى في المنام بالأسماء الحسنة، تأويله هكذا قانون قياسي التعبير على ما يرى في المنام بالأسماء الحسنة، كما أخذ العاقبة من لفظ العقبة والرفع من رافع وطيب الدين من طاب. كلام المظهر يقول تأويله قانون قياس التعبير على ما يرى في المنام، تأويله هكذا قانون قياس التعبير على ما يرى في المنام. طيب في كلام رسلان أحسن الله إليكم قال وفي هذه الألفاظ دليل على أن تعبير الرؤيا قد يؤخذ من اشتقاق كلماته، فإنه عليه السلام أخذ من عقبة حسن العاقبة، ومن رافع الرفعة، ومن رطب ابن طاب لذاذة الدين وكماله. وقال أهل العبارة إن لها أربع طرق، أحدها ما اشتق من الأسماء كما ذكرنا، وثانيها ما قال إيش؟ قال أهل العبارة، أهل العبارة التعبير يعني، نعم ها نعم أحسن معبرون نعم. إن لها أربع طرق، أحدها ما اشتق من الأسماء كما ذكرنا، وثانيها ما يعبر بمثاله وشكله كدلالة معلم الكتاب أو الكتاب على القاضي ورائس السفينة. كقياس كدلالة معلم الكتاب على القاضي ورائس السفينة، وثالثها ما يعبره المعنى المقصود، ومن ذلك الشيء المرئي كدلالة فعل السوق على المعيشة والدار على الزوجة والجارية، ورابعها التعبير بما ذكر من القرآن أو السنة أو الشعر أو أمثال العرب كتعبير الخشب بالمنافق، كقوله تعالى كأنهم خشب مسندة، والفأر بالفاسق لأنه عليه السلام سماها فويسقة. وإيش الفأر؟ نعم فأرة. والفأر بالفاسق لأنه عليه السلام سماها فويسقة. هذا إيش عادك الأربعة؟ وقال أهل العبارة إن لها أربع طرق، أحدها ما اشتق من الأسماء كما ذكرنا، وثانيها ما يعبر بمثاله وشكله كدلالة معلم الكتاب على القاضي ورائس السفينة، وثالثها ما يعبره المعنى المقصود، ومن ذلك الشيء المرئي كدلالة فعل السوق على المعيشة. كيف ما هذا؟ ما يعبر إيش الشعر؟ ما يعبره المعنى المقصود، ومن ذلك الشيء المرئي كدلالة فعل السوق على المعيشة والدار على الزوجة والجارية. كدلالة فعل فعل السوق على المعيشة. سوق نعم أحسن الله. السوق على المعيشة وهذا أيضا والدار على الزوجة والجارية. ورابعها التعبير بما ذكر من القرآن أو السنة أو الشعر أو أمثال العرب كتعبير الخشب بالمنافق كقوله تعالى كأنهم خشب مسندة، والفأر بالفاسق لأنه عليه السلام سماها فويسقة. ممكن يعني كل هذه المعاني نعم لا أصل نعم بعده أحسن الله عليكم. باب في التثاؤب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن سهيل عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. الحديث قال أخرجه مسلم. نعم أحسن. إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل، يعني فيه أنه يضع يده على إيش؟ يضع يده على فيه من الشيطان يدخل تفاعل من التثاؤب، يقول تفاعل تفاعل من الثوباء وهي فترة من ثقل النعاس، والهمزة بعد الألف والصواب همزة بعد الألف تثاؤب بعد الألف والصواب، والواو غلط التثاؤب يعني تثاؤب هو التثاؤب. فليمسك من الإمساك على فيه على فم فين الشيطان يدخل، إما حقيقة أو المراد بالدخول التمكن، الأصل حقيقة. قال الشارح قلت هو الحديث أخرجه مسلم. قال حافظ العراقي في شرح الترمذي أكثر الروايات فيها إطلاق التثاؤب، وفي رواية تقيده بحال الصلاة، إذا تثاؤب أحدكم فليمسك، إذا تثاؤب أحدكم في الصلاة بعضه فليمسك على فيه. حافظ العراقي يقول إطلاق التثاؤب في رواية تقيده بحال الصلاة، في يحمل مطلقه على مقيده، إذا تثاؤب أحدكم في الصلاة يعني فليمسك على فمه فليمسك على فيه. في رواية تقيده بحال إذا تثاؤبكم في الصلاة يحمل المطلق على المقيد، وللشيطان غرض قوي في تشويشه على مصل في صلاته أو كراهته في التشويش، وللشيطان غرض قوي في تشويشه على مصل في صلاته أو كراهته في الصلاة أشد، ولا يلزمه ألا يكون في غير الصلاة، ويؤكد كراهته المطلقة كونه من الشيطان وبيصرح النووي. قال العربي تشتد كراهة التثاؤب، تشتد كراهة تثاؤب في كل حال، وخص صلاة لأنها أولى الأحوال. تشتد كراهة التثاؤب في كل حال وخص صلاة لأنها أولى الأحوال. نعم. كيف كراهة التثاؤب وهو لا إرادة له؟ كراهة؟ يعني بغير اختيار يقع التثاؤب. إيه. كيف يقال يكره؟ يكره. يكون أصلاً الشيطان. كيف يكره؟ أرض قوم في تشويع المصلي في صلاته أو كراهته في الصلاة أشد، يعني كراهته في الصلاة أشد. نعم. ورد كظمه في حديث يعني كظمه في الصلاة يكون استطاع. نعم. ترك الكظم هو المكروه. ترك. نعم. أما التثاؤب ليس إلينا. ولازم ألا يكره في غير الصلاة، ويؤكد كراهته مطلقة كونه من الشيطان. قال بعض تشتد كراهة التثاؤب في كل حال، وخص صلاة لأنها أولى الأحوال. نعم. في كلام لكم في التوفيق أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم في هذا الحديث أن التثاؤب من الشيطان، ومجموع ما ورد من النصوص حول التثاؤب أنه يشرع للإنسان إذا تثاؤب ثلاثة أمور: الأول أن يكتم ما استطاع، يكتم التثاؤب، نعم. الثاني أن يجعل يده على فمه، سواء يده اليسرى أو اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ذلك. الثالث أن لا يقول شيئا، فلا يقول ها ولا يتكلم بقراءة ولا غيرها، وثبت في الحديث التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان. قال القاضي عياض رحمه الله: وقوله فليكظم ما استطاع، قال الإمام المازري: قال ابن عرفة في قوله والكاظمين الغيظ: الكاظم الممسك على ما في قلبه، وأصله في الكظم للبعير. وأصله في الكظم للبعير، وهو التثاؤب. السلام عليكم. هذا تفسير فليكظم ما استطاع. إيه؟ قوله فليكذب ما استطاع. قال الإمام المازري: قال ابن عرفة في قوله والكاظمين الغيظ: الكاظم الممسك على ما في قلبه، وأصله في الكظم للبعير، وهو أصله في الكون، في الكظم بالضاء، الكظم بالضاء، نعم، في الكظم للبعير، وهو أن يردد في حلقه: وكظم فلان غيظه إذا تجرعه، وكظم خصمه إذا أجابه بالمسكت فأفحمه وكظه كذلك أيضا. وكظم خصمه إذا أجابه بالمسكت فأفحمه وكظه كذلك أيضا. كظه؟ نعم، أحسن. قال القاضي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان العدو أمله في المسلم بكل ما يسوءه ويكره منه من تشويه صورته ودخوله في فمه وضحكه منه وتفله فيه. ولهذا والله أعلم أمر المتثائب بالتفل لطرح ما عسى أن يكون ألقى الشيطان في فيه أو لما مسه من ريقه إن كان دخل. هل المتثائب أحسن الله إليك يؤمر بالتفل؟ المتثائب يؤمر بالتفل؟ تفل؟ نعم. لا، في تفل؟ تمام. في عندك تفل؟ نعم، ذكره القاضي عياض. قال نعم، هذا منقول في التوفيق. قال القاضي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان العدو أمله في المسلم بكل ما يسوءه. لئلا إيش؟ لئلا يبلغ الشيطان العدو أمله. لئلا يبلغ الشيطان العدو. أحسن الله إليك. لئلا يبلغ الشيطان العدو أمله في المسلم بكل ما يسوءه ويكره منه من تشويه صورته ودخوله في فمه وضحكه منه وتفله فيه. ولهذا والله أعلم أمر المتثائب بالتفلي لطرح ما عسى أن يكون ألقاه الشيطان في فيه أو لما مسه من ريقه إن كان دخل. لعله أحسن الله إليك اختلط عليه أنه إذا شرب وهو واقف أنه يتفل يستقي. نعم. ظاهر. شوف العبارة شوف. عبارة. ولهذا والله أعلم أمر المتثائب بالتفل لطرح ما عسى أن يكون ألقاه الشيطان في فيه أو لما مسه من ريقه وإن كان دخل. إن كان دخل. ثاني النص العبارة. قال: ولهذا والله أعلم أمر المتثائب بالتفل لطرح ما عسى أن يكون ألقاه الشيطان في فيه أو لما مسه من ريقه إن كان دخل. أمر التثاؤب بالتفل. إذا أنا حديث أحتاج أبحث حديث ما ذكر الحديث في أمر التثاؤب بالتفل. ما أعلم، لكن هذا معناه في حديث آخر. يمكن يقصد حديث الشرب واقف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يستقي. هذاك شيء، هذا شيء الشرب غير، هذا التثاؤب، يقول من التثاؤب غير. ليش على استعاذة؟ أخلط هذا بعد، هذه مسألة، هذه مسألة. نعم. هل يشفع الاستعاذة أحسن استعاذة بعد ال هل يشفع الاستعاذة أثناء التثاؤب بعد التثاؤب؟ استعاذة؟ نعم. بعض ما يستعاذ يقول أعوذ بالله من الشيطان كان سببا في هذا فيستعيذ. طيب بعد إيش؟ نعم، أحتاج إلى دليل. ما أحسن الله إليكم، النفث في الصلاة عليك في الغضب جاء، يقول عبد المشترجي في الغضب. أما العلم وكلمة اللقاء هذا من ما يجد، هذا غضب عندي ولا من الشطرجي. أما المتثائب لا، أحتاج إلى دليل. النفث في الصلاة فقط في حديث خنزب أنه إذا ألبس عليه صلاته. نعم. النفث لا يكون إلا في هذه الحالة فقط. أي نعم، يكون عن يساره نفخ الخفيف. نعم. أحسن الله إليكم. ها؟ خلاص. خمس طيب. بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله جميعا. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.